فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به وقالوا لولا إن في ذلك لرحمة أولم يكفهم ألا the man.

وما نجد الحياة الدنيا الملك الكافر